بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد، أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته. فيجب المثل من النعم فيما له مثل، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، ويرجع فيما قضت به ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف. وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ومنه في النعامة بدنه، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها. وفي حمار الوحش بقرة، روي عن عمر. وفي بقرته، أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، روي عن ابن مسعود. وفي الأيل على وزن قتب وخلب، على وزن قنب وخلب وسيد بقرة، روي عن ابن عباس. وفي الثيتل بقرة، قال الجوهري: الثيتل الوعل المسن. وفي الوعل بقرة، يروى عن ابن عمر أنه قال: في الأروى بقرة. قال في الصحاح: الوعل هي الأروى. وفي القاموس: الوعل بفتح الواو مع فتح العين الوعل، وكسرها الوعل، وسكونها الوعل، ثيس الجبل. وفي الضبع كبش، قال الإمام: حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. وفي الغزالة عنز، روى جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الظبي شاه. وفي الوبر، وهو دويبة كحلاء دون السنور، لا ذنب لها جدي. وفي الضب جدي قضى به عمر وزيد. والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر. وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر، روي عن ابن عمر وابن مسعود. وفي الأرنب عناق، روي عن عمر. والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة أو أصغر من الجفرة. وفي الحمامة شات، حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام. والحمام كل ما عبى الماء وهدر، فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطا والقمري والديسي. وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. وما لا مثل له كباقي الطيور، ولو أكبر من الحمام فيه القيمة. وعلى جماعة اشتركوا في قتل الصيد جزاء الصيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرهم، أي لا تحل قتل الصيد وأنتم محرمون. وكذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرهم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. هكذا ذكر الله حكم الصيد، وذكر أنه محرم، فقال تعالى: أحل لكم صيد البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني لكم وللمسافرين. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلما جاءت هذه الآيات في تحريم الصيد على المحرم علم بأنه محرم شرعا ما دام الإنسان محرما. والحكمة في تحريمه أنه يكون فيه شيء مما تهواه النفس وتلتذ به وتطلبه وتفرح بالاصطياد. عادة أن الكثير يخرجون لأجل الصيد ثم يلتذون بإمساك الصيد ولو كانوا لا يأكلونه كله أو لا يأكلونه كلهم، ولكن من باب هوى في النفس فيحرصون على إمساك الصيد، وبعدما يمسكونه يرخص عندهم وتكون أحيانا عندهم اللحوم من بهيمة الأنعام، لحوم الغنم ولحوم الضأن ونحوها، ومع ذلك يهوون أن يقتنصوا الصيد ويحرصون على طلبه وإمساكه واصطياده لذة في النفس. فهكذا كان له وقع في النفوس. ولما كان كذلك جعل هذا محرما على الإنسان ما دام محرما، وكذلك أيضا جعل محرما إذا دخل الحرم، إذا دخل حدود الحرم المكي أو الحرم المدني جعل له أيضا حرمة، فلا يجوز اصطياده ولا يجوز اقتناصه. هكذا الله تعالى أباح أكل الصيد إذا لم يكن الإنسان محرما، فقال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الصيد كانوا يمسكونه بالكلاب أو بالصقور أو الشياهين أو الباز أو الباز ونحوه. هكذا أباحه الله على الإطلاق إلا أنه لا يحل ما دام محرما، فأباح صيد الكلاب المعلمة في قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني متخذين كلاب صيد. فإذا كان الكلب معلما جاز إطلاقه على الصيد والأكل مما صاده، وكذلك أيضا الصقر والبازي والباشر والشاهين، هذه أيضا تعلم وتطلق على الصيد، على الصيد من الطيور وعلى الصيد من دواب الأرض. فالصقر إذا نزل على الحبارة مثلا أو الحمام فإنه يضربها بمخالبه وهي محددة، إذا ضربها فإنه يمزق أجنحتها فتسقط فيكون حلالا ما صاده على صاحبه. وكذلك أيضا يكون الصيد بالسهام، يعني رميه بالسهام. وقديما ما كان هناك وسائل للرمي إلا السهام التي هي أعواد تقطع من شجرة، السهم قدر شبر يجعل له رأس محدد كرأس السكين، والطرف الثاني فيه شعبة، ثم يجعل في القوس ثم يرمى به. يستعملون الرمي بالسهام في قتال الأعداء، ويستعملونه أيضا في رمي الصيد ونحوه، فيصيدون به الظبي والوائل وغيره من ما يقتنص. في هذه الأزمنة تجددت هذه الأسلحة التي فيها هذا الرصاص، وهي أقوى من السهام القديمة لأنها تذهب بعيدا، بحيث أن الرصاص يذهب نحو كيلو أو نصف الكيلو بخلاف السهم، فإنهم قدروا أنه لا يذهب بعيدا. والحاصل أن هذه كلها مما يصاد بها الصيد. فإذا حصل أن الإنسان صاد صيدا إما بكلب أطلقه أو بصقر علمه أو بسهم رمى به، أو كذلك صاده بشبكة التي هي خيوط يربط بعضها في بعض، إذا وقعت الطيور عليها أمسكتها، أو غير ذلك من الوسائل، فإن كل ذلك لا يجوز استعماله للمحرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي وأنتم محرمون. ذكر الله في الآية التي قبلها أنه ابتلاهم بقوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وقع ذلك أن الله ابتلاهم بعدد من الصيد، بحيث أنهم لو مدوا أيديهم لأمسكوه، ولكن كان ذلك ابتلاء حتى يتورعوا ويمسكوا أنفسهم. كما ابتلي بنو إسرائيل قديما بصيد السمك، كان محرما عليهم أن يصوموا السمك، أن يصيدوا السمك يوم السبت، فابتلوا. إذا كان يوم السبت خرجت الأسماك على شاطئ البحر وأخرجت خراطيمها، وإذا مضى يوم السبت غارت في وسط البحر، فكانوا يشاهدونها يوم السبت ولا يستطيعون أن يصيدوها لأنه محرم عليهم لقوله تعالى لا تعدوا في السبت. ولما احتالوا ونصبوا حبائل يوم السبت وأمسكت الصيد في يوم السبت وأخذوه يوم الأحد عاقبهم الله بقوله كونوا قردة خاسئين. فكذلك ابتلي الصحابة في سنة من السنين بكثرة الصيد بعدما يحرمون. وبكل حال لما ذكر الله أن الصيد محرم على المحرم تكلم العلماء في حكمه، وذكروا أيضا أنه إذا صاده المحرم حرم أكله لا على الصائد ولا على غيره، وجعلوه كالميتة حتى لو صدمه بسيارة، لو اعترض مثلا ظبي أو وعل أو ضب أو أرنب أمام السيارة وصدمه ومات فإنه حرام حتى ولو أدركوه حيا وذبحوه، لا يأكله المحرم الذي صاده ولا يأكله غير المحرم، بل يكون كالميتة. وتقدم أنه حلال إذا صاده الحلال إلا إذا تعمد أن يصيده لأجل المحرمين. وجاء في ذلك حديثان، حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في قصة عمرة الحديبية أن الصحابة خرجوا من المدينة ومروا بالميقات وأحرموا، أما أبو قتادة فإنه جاء من الساحل ولم يحرم، ينتظر إلى أن يصل إلى الجحفة فصاد حمار وحش، يعني صيدا قريب من لون الحمار إلا أنه أصغر منه، يسمى حمار وحش. ولما صاده وقتله وذبحه عند ذلك جاء به وبدأ الصحابة يأكلون وهم محرمون، ثم تورعوا وقالوا كيف نأكل ونحن محرمون، والله تعالى يقول حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أحد منكم أعانه أو ناوله رمحا أو نحوه؟ قالوا لا، فأباح لهم أكله. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق اتفق برجل من العرب يقال له الصعب بن جثامة، فأهدى إليه شق حمار وحش هدية، فرده إليه وقال: إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم، وقالوا إنه صاده لأجل أن يهديه لهم، فلأجل ذلك ترك قبوله وعلل بأنهم حرم. فلذلك قالوا: صيد المحرم صيد الحلال يباح للمحرمين إلا إذا كان المحل تعمد أن يصيده للمحرمين، فهو حلال ما لم يصيدوه أو يصاد لهم. ثم إذا وقع أن محرما أصاد صيدا فلا بد أنه يدفع جزاءه لهذه الآية، فجزاء مثل ما قتل من النعم. وتقدم أن العلماء الفقهاء يقولون فيه الجزاء ولو كان خطأ، ولكن الآية نص صريح على أنه خاص بالعمد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. أمر الله تعالى بأن يخرج الجزاء لذلك الصيد الذي قتله، وأن يكون الجزاء من النعم أي من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، هذه هي النعم يخرج الجزاء منها، فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالجزاء هو بدل ما أتلفه، سواء أتلفه بالمباشرة بأن رماه، أو بالسبب بأن اصطدم به، أو بأن حفر حفرة فوقع فيها، فتجب الفدية على قاتل الصيد. لكن يقولون القرآن دل على أنه يفديه العامد، والسنة كأنها تدل على العموم، على أنه يفديه ولو كان مخطئا. فجزاؤه أن يحكم فيه بمثله في الجملة إن كان له مثل. تأتينا أمثلة لما إذا كان مثليا، وهذه المماثلة لا يلزم أن تكون مماثلة حقيقية بل مقاربة، وذلك لأنهم قالوا إذا قتل حمامة ولو من حمام الحرم فجزاؤه أن يذبح بدلها شاة، وهل الشاة مثل الحمامة؟ إنما هي على وجه المقاربة، وإذا لم يكن لذلك الصيد مماثل فإنه يخرج قيمته قيمة ذلك الصيد. هذا الصيد منه ما له من مثل مما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم فيه بعض الصحابة، ومنه ما ليس له مثل فيجتهد ويحكم فيه. الله تعالى قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم. هكذا يجب على المحرم أن يخرج جزاء ما قتله إذا كان لذلك القتيل مثل من الحيوان الإنسي. هكذا يقول: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا. هكذا في السنن أن جابرا قال: سئل أصيد عن الضبع صيدا هو؟ قال: نعم. ويجعل فيه كبش. قد اختلف العلماء هل الضبع حلال أم لا، أكثرهم على أنه حرام، وذلك لأن له ناب ولأنه يأكل الجيف، ولكن ذهب الإمام أحمد إلى أنه حلال، واستدل بهذا الحديث الذي في سنن أبي داود بسند صحيح عن جابر أنه قال: هو صيد ويجعل فيه كبش. وكذلك عن ابن عباس نحوه. وهذا على وجه المقاربة. الجمهور الأكثرون على أنه ليس بصيد وأنه محرم، ولكن لما جاء هذا الحديث أنه سئل عن الضبع فقال: الصيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. ثبت ذلك. هذا الضبع لونه مقارب للون السباع الذئاب، ولكنه لا يفترس، يعني لا يعدو على الناس كالذئب، وإنما إذا وجد دابة ليس عندها أحد افترسها، وكذلك يأكل الجيف. هكذا فلما لم يكن من السباع العادية رخص في أكله. هكذا. ومع ذلك لما رخص في أكله إذا قتله المحرم ففيه كبش. الكبش هو ذكر الضان. ويرجع في بقية الصيد إلى ما قضت به الصحابة، ولا حاجة أن يحكم فيه مرة أخرى، لأن الصحابة أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب. هذا هو المرجع. فذكر أن رجلا صاد أرنبا فجاء إلى عمر فحكم فيه هو وعبد الرحمن بن عوف، وكذلك أيضا غير ذلك من الوقائع. فالصحابة أعرف بمراد الله ورسوله، لأنهم شاهدوا التنزيل، ولأنهم أخيار الأمة رضي الله عنهم، فيصير حكمهم يصير حجة ولا حاجة إلى أن يحكم بعدهم. هكذا. أما هذا الحديث أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم فإن هذا ليس بصحيح، حتى قال بعضهم إنه موضوع، وإنما قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره، وإذا وقع خلاف بين الصحابة فإنه يرجع إلى الدليل، ولا يجوز أن يستدل به في تصويب الاختلاف ولا بالأخذ بكل قول، فإن الصحابة وقع بينه خلاف. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قدم قول الخلفاء الراشدين بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. الخلفاء الراشدون هم الأربعة: أبو بكر خلافته 2 سنة وأشهر، الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خلافته 10 سنين ونصف سنة، الثالث عثمان خلافته 12 سنة، الرابع علي رضي الله عنهم خلافته نحو 4 سنين ونصف، ومجموع خلافتهم نحو 30 سنة. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هكذا حديث عند الترمذي بإسناد حسن، دليل أيضا على أنهما خليفتان راشدا. فأولا أن في النعامة بدنة، روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية، وذلك لأنها تشبهها، النعامة الصيد، وهي قريب من الطيور لأنها تمشي على رجلين ولها جناحان ورقبتها طويلة شبيهة برقبة الإبل، فإذا قتلها المحرم فإن عليه بدنة. البدنة الواحدة من الإبل، سواء جمل أو ناقة. كذلك جاء هذا الحكم عن هؤلاء الصحابة، وذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وأكثر العلماء، وقالوا إنها أشبه بها، تشبهها بكثير من صفاتها. الثاني حمار الوحش، فيه بقرة، روي ذلك عن عمر، وكذلك بقرة الوحش الواحدة من بقر الوحش. هناك الحمر في الأصل قسمان، حمار أهلي وهو الذي يكون عند الناس والذي يركب، هذا يسمى حمار أهلي، وكانوا يأكلونه ثم إنه حرم، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. النوع الثاني الوحشي الذي هو من الصيد والذي ينفر والذي يهرب، هذا هو الذي يعتبر صيدا، فإذا صاده المحرم فإن عليه بقرة إذا قتله المحرم، كما هو الذي صاده أبو قتادة لما كانوا محرمين وهو ليس بمحرم، كذلك البقر. هناك البقر الأهلي الذي يملكه الناس والذي يتوالد ويحلبونه ويكون فيه لبن وحلال أكله، الصغير منه يسمى عجلا والذكر يسمى ثور والأنثى تسمى بقرة، وقد ذكر في القرآن في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهذه البقرة إنسية، فإذا قاتل إنسان حمار وحش أو هو محرم أو بقر وحش فإنه يخرج بقرة من البقرة الإنسية ويذبحها جزاء. وكذلك الإيل، الإيل ذكر الوعول، روي على وزن القنب وروي أيل على وزن خلب وروي أيل على وزن سيد، في هذا كله بقرة. هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالإيل هو الذكر من الأوعال، وكذلك أيضا التيتل، التيتل الوعل المسن، فيه أيضا بقرة. يقول الوائل هو كالإيل والسيتل، أكل إنه بالتاء وكل بالساء، هو الوائل. الوعول معروفة وتشتهر بقرونها، أن الوعل له قرون ملتوية طويلة تتميز بذلك، غالبا أنها تعتصم برؤوس الجبال، تكون في رؤوس الجبال ولها هذه الأنواع إيل وثيتل ووعل، والأنثى يقال لها أروى، الأروى الأنثى من الوعول، فكل هؤلاء الفدية فيها بقرة. ويسمى الوعل تيس الجبل لأنه يعتصم بالجبال، وله قرنان أو منحنيان أو طويلان، كذلك الضبع فيه كبش، وجمعه أربع، يقولون إنه شبيه بالذئب إلا أن فيها عرج إذا مشى الضبع، وإذا هو يتمايل كأنه أعرج، وقالوا أيضا أنه أن رقبته عظم واحد لا يستطيع أن يلويها. هكذا حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش. هكذا في حديث رواه أبو داود بسند صحيح، وكذا رواه ابن ماجه والشافعي والدارقطني، وهكذا إذا قضى به عمر عند الإمام مالك رواه الدارقطني عن ابن عمر، وقضى على جماعة في ضبع بكبش. المراد بالكبش ذكر الظأن، الظأن الأنثى تسمى نعجة، والذكر يسمى كبش، فحل الظأن. وظاهره أنه لا بد أن يكون كبيرا يجزئ في الأضحية. هكذا قالوا. وفي الغزالة أنس، الغزال هي أنثى الربا، أنثى الربي، الربي ذكر، والغزالة أنثى، وإذا ثبت في واحد منهما فإنه سواء، يعني إذا ثبت أن الغزالة فيها الأنس فكذلك أيضا الذكر الربي. الأنس الأنثى من المعز، أشبه ما تكون بالغزال، وهو مشاهد، والغزال تسمى شاد إلى أن يطلع القرن قرنها. وقيل إنها لا تزال غزالا إلى أن يتحرك القرن وينحني، ثم بعد ذلك يسمى ظبي. فكأنهم يقولون إنه إذا كان قد كبر سمي ظبيا، وإذا كان صغيرا سمي غزال. هكذا. وكذلك حكم الصحابة، وروي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظبي شات. هكذا رواه مالك وقضى به عمر بن عباس، ولا يعرف عن غيرهم خلافهم، ويقال له أيضا تيس الجبل الظبي، وذلك اسمه إذا أثنى ولا يزال ثنيا حتى يموت. والأنثى ظبية، هذه أشهر الصيد. هناك صيد صغير، فمن ذلك الوبر دويبة كحلة دون السنور ليس لها ذنب، إذا قتلها المحرم ففيها جدي، والجدي هو التيس الصغير. نحو أربعة أشهر أو قريبا منها. فهكذا هذا الوبر يكون في الجبال ويختفي في الصخور، يتوالد بكثرة، وأكله يأكل من النبات، من نبات البر يأكل منه. فلما كان يأكل من هذا النبات صار حلالا، لا يأكل من جيف وليس له صفات المحرم، فصار حلالا أكله. فلما كان كذلك جعلوا فديته أن فيه الجدي، وقالوا الأنثى وبرة. وما ذكروا أنها قريبا يعني قريبة من السنور، يعني أصغر من السنور، السنور الحر المعروف، القط الذي يكون في بين البيوت، الوبر أصغر منه، أصغر قليلا وذنبه قصير. ذنب الحر طويل وذنب الوبر أقل أصغر منه. كذلك أيضا أحكم في الضب أن فيه جدي أيضا، أقضى به عمر رضي الله عنه، وكذلك أيضا أقضى به رجل من الصحابة يقال له أربد، تميمي مفسر تابعي، وقضى به أيضا عمر عبد الرحمن بن عوف. وبعضهم جعل فيه شاة، ولكن الجدي أقرب شبها إلى الضب من الشاة. الضب معروف وهو يتوالد بكثرة، والأصل أنه يحتفر جحرا فيه عجاج، ولذلك ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل بقوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني أن جحره فيه انحرافات. ثم أنه يأكل من النبات، يأكل من النبات، إذا جاء الربيع خرج وأكل وتوالد بكثرة. وقد ورد أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له طعام وفيه الضب، اتورع عن أكله وقال: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. فتناوله خالد بن الوليد فأكله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فدل ذلك على أنه حلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكله ولا أحرمه. تغرى عن أكله أن النفس تقذره، ولا عبرة بمن يكرهونه. كثير من الدول لا يألفون أكله بل لا يألفون إمساكه، ولكن إذا اعتدى عليه فإنه لا بأس به، يقتنص ويصاد بكثرة ويؤكل ولا بأس بأكله. جاء بهذه الحديث أنه إذا قتله المحرم فعليه جدي، هكذا. ثم قالوا الجدي هو التيس الصغير الذي عمره نحو 4 أشهر، يعني وهو أقرب شبها إلى الضب من الشاة. هكذا ذكروا أن الجدي الذكر من أولاد المعز، قيل له 4 أشهر وقيل له 6 أشهر. فإذا قتل الوبر أو الضبي أو الضب فإنه يذبح بدله هذا الجدي. وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر، روي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود. هكذا الجفرة هي الأناق التي قاربت أن تفطم أو فطمت وابتدأت ترعى من أولاد المعز، تسمى جفرة إذا فصلت عن أمها وأخذت في الرعي. الغالب أنها بعد 4 أشهر تفطم وترعى، لأنها جفرت أي جنباها أي عظمت. اليربوع هكذا اسمه، العامة يقلبون الياء جيم، الجربوع، واسمه اليربوع معروف، يعني في لون الفأر يحتفر ويخفي مكانه، يجعل له قاصعاء ونافقاء، فإذا جاءه أحد من قبل القاصعاء الذي يسدها بتراب خرج من النافقة، ضربها برأسه ثم خرج، وإذا جاءه أحد من هنا خرج من هنا، وإذا فطنوا لهذا ولهذا أمسكوه. ورجلاه أطول من يديه، يداه قصيرتان ورجلاه طويلتان، ولذلك يقفز قفزا طويلا، يطرده الكلب السريع قد لا يمسكه إلا بعد مدة. فهذا اليربوع بعيد الشبه بالجفرة، ولكن هكذا حكم الصحابة ابن عمر وابن مسعود، وكذلك روي مرفوعا، والموقوف على عمر وغيره أصح أن فيه جفرة. ولو كان الشبه بعيدا، وذلك لأنه أقرب شبها بالفأر، يعني رجلاه كرجلي الفأر، وكذلك يداه وله ذنب، إلا أنه يتميز بطبعه فإنه حيوان بري. وأما الفأر وكذلك الجرذ فإنه يكون في البلد ويحفر في البلد حفرا كثيرة. قد تقدم أن الفأرة تقتل في الحرم والإحرام، وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم الفويسقة. يقول: وفي الأرنب عناق. الأرنب معروفة وهي من الصيد، ثبت في حديث أنس يقول رضي الله عنه: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى الناس فلغبوا، فأدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها فقبله، مما يدل على أنها حلال، فهي من الصيد. ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه جعل فيها عناق الأنثى من من أولاد المعز أصغر من الجفرة، مع أن اليربوع أصغر من الأرنب، ومع ذلك جعل في اليربوع جفرة وجعل في الأرنب عناق وهي أصغر من الجفرة. تسمى عناق يعني الأنثى من المعز من حين تولد إلى أن ترعى، ولكن قالوا إنها أكبر من الجفرة. هذا هو الصواب، أي قريب من نصف سنة إلى أن تصير جذعة. فالعناق الأنثى من أولاد المعز. كذلك في الحمامة شات، هكذا حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن الحارث، حكموا بذلك في حمام الحرم، وألحق به حمام غير الحرم. هكذا ذهب إلى ذلك مالك الشافعي وجمهور أهل العلم. كيف تكون الحمامة شبيهة بالشاة؟ قالوا إنها تشبهها في العب، أنها تعب عبا. الشاة إذا شربت فإنها تشرب تعب إلى أن تروى، وأما وكذلك الحمامة تغمس منقارها في الماء ثم تعب إلى أن تروى، فهذا وجه الشبه بينهما. الطيور غالبا كالعصافير تغمس منقارها وتملأ فمها ثم ترفع العنق ثم تبتلعه مرات، بخلاف الحمام فإنه يشرب إلى أن يروى مرة واحدة. فلذلك كانت شبيهة الشاة. ذكرنا أن عمر رضي الله عنه كان مرة في الحرم أراد أن يضطجع في جانب من جوانب الحرم وكان هناك وتد، فأراد أن يعلق عليه رداءه وكان عليه حمامة فأطارها، ولما طارت وقعت في جانب آخر من جوانب الحرم فافترسها هر أكت. فقال عمر رضي الله عنه: علي فديتها. أنا السبب، لأنها كانت آمنة على هذا الوتد، فأنا الذي أفدعتها إلى أن أكلها هذا السنور. فحكم فيها بشاة، هكذا في حمام الحرم، وكذلك أيضا حمام الإحرام مثله. ذكروا أن الحمام اسم لكل ما عب وهدر. العب هو الشرب، أنه يعب الماء عبا، والهدير صوته، يكون له هدير يعرف به، يصوت بذلك الهدير. يقول: يشرب الماء مرة واحدة من غير مص كما تعب الشاة، يضع منقاره في الماء فيكرع كما تكرع الشاة، ليس مثل الدواب الطيور التي تأخذ الشراب قطرة قطرة. الدجاج والعصافير تأخذه غرفة قطرة قطرة. فالحمام يشرب الماء عبا كما تعب الإبل والغنم ونحوها. وعادة أن الحمام يعرف كما هو مشاهد في الحرم بأنه مطوق، أي حول عنقه هذا الريش الأصفر يسمى المطوق، والتصوير الهدير هو الصوت، ويسمى أيضا التغريد. غرد الحمام يعني صوت، وهدر يعني صوت ورجع بصوته، كأنه سجع، كأنه يسجع. يدخل في ذلك الفواخت والوراشين والقطا والكمري الدبسي، كل هذه من أنواع الحمام. الفواخت واحدها فاختة، طير معروف قريب من الحمام، من الحمام المطوق، وقالوا إنها مشتقة من الفخت الذي هو ضوء القمر. الورشان أو الورشان طائر يشبه الحمام أيضا، وحشي، قالوا إن لحمه أخف من الحمام، وكانوا يكنونه أبو الأخضر. القطا أيضا معروف ويسمى أيضا حمام، يطلق عليه أنه حمام وأنه قطا. ذكروا أن فتاة من العرب رأت حماما كثيرا، رأت قطا، فأنشدت: يا ليت ذا القطا لنا ومثل نصفه معه، يكون مع قطاتنا إذا لنا قطا مئة. ثم إن أحد الشعراء حكم بحكمها فقال: واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد السمد، قالت: ألا ليتنا هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. فهو سماه حمام وهي سمته قطا، فدل على أن القطا والحمام واحد. وعادة أن الحمام لا يذهب بعيدا، وأما القطا فإنه يذهب بعيدا ويرد أماكن بعيدة ويعرف أماكن المياه، ولذلك يضرب به المثل فيقال أدل من القطا في دلالته للأماكن التي فيها المياه يذهب إليها حتى يشرب منها، لأنه ليس من الدواب التي تصبر عن الماء. ويذهب جماعات، ويكون له أيضا صوت عندما يمر. هكذا القمري أيضا يعرف العامة القماري، نوع منه إلا أنه أصغر من الحمام قليلا. يقول: واحدته قمرية، وقيل إنه منسوب إلى طائر قمر. الدبسي ضرب من الحمام، الدبسي أيضا يقرقر، والأنثى دبسية لونه إلى السواد، بين السواد والحمرة. هكذا منسوب إلى طائر دبس. فالحاصل أن كل طائر يعب الماء مثل الحمام فإنه ملحق به، فيدخل فيه البواخت والكمري والقط ونحوها. العرب تسميها حمامة، ويدخل فيها أيضا كل مطوق. أدخل بعضهم فيه الحجل. الحجل عادة أنه لا يطير طويلا، تطير ثم تقع، ومع ذلك فإنه شبيه بالحمام في لونه أو في مقداره، فيدخل في أنه يحكم فيه بشاة وإن كان أصغر من الحمام. ثم ذكروا أن ما لم يحكم فيه الصحابة رجع فيه إلى قول عدلين خبيرين يحكمان بأشبه الأشياء فيه من حيث الخلقة لا من حيث القيمة، لأن الله تعالى قال: يحكم به ذو عدل منكم. فمن حيث الخلقة أقرب شيء إليه، لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بالمقاربة. لا يشترط كونهما الحاكمان فقهاء، إنما عدول، ولو لم يكن معهما فقه يجوز أن يكون القاتل واحدا منهما. ذكر أن ذلك الرجل الذي يقال له أربد التميمي لما وطئ ظبيا أحكم قال فيه: أحكم به يا أربد. فحكم فيه فحكم فيه أبي عنز وأمضاه عمر. الحاصل أنه إذا لم يكن له مثل كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة. ما ذكروا أنهم حكموا في الحبارة، الحبارة أكبر من الحمام، ومع ذلك قال بعضهم إن فيها شاة، وذلك لأنها من جملة الصيد الذي يكثر اقتناصه. ولم يذكر أيضا أنهم حكموا في الغرانيق. الغرانيق شبه في حجم الغراب، إلا أنها أبيض لونها إلى البياض، ولها أيضا صوت. هذه الغرانيق قد جاء ذكرها في حديث يسمى حديث الغرانيق، تلك الغرانيق العلا، لكن ما ذكر الحكم فيها، وهي من جملة الصيد. لم يذكر أيضا أنهم حكموا في السمانة. السمانة يعني صيد أيضا، ومع ذلك يقتنص، يكثر في المملكة إذا أعينت ثمار النخيل، يأتي من مكان بعيد كأنه يهاجر من مكان بعيد. كذلك لم يحكموا في العصافير، وهي أنواع. العصافير أنواع كثيرة، فبهذا كله يحكم فيها عدلان. وإذا لم يكن لها مثل رجع إلى قيمتها، فالذي يصيد عصفورا أو مثلا حمرة يخرج قيمتها، يتصدق بقيمتها. يقول: وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. لو أن جماعة اثنان أو ثلاثة رموا ضابيا رامية دفعة واحدة، فإنهم ليس عليهم إلا عنز واحدة، لأنهما ما قتلوا إلا واحدة، فيجتمعون ويشترون العنز ويذبحونها فدية. وقد تقدم أيضا أنهم إذا لم يجدوا ذلك المثل فإنهم يقومونه كم تساوي قيمته، ويشترون بقيمته طعاما لكل مسكين أمد بر أو نصف صاع من غيره. وإذا لم يقدروا عليه فإنهم يصومون عن كل طعام مسكين يوما، وعلى هذا يشتركون يتقاسمون الصيام. الله تعالى أوجب المثل بقتله، فالقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح، وإذا فعله جماعة صدق عليهم أنهم قتلوه. ثم لم يذكروا حكم البيض. الصحيح أيضا أن البيض فيه قيمته، وذلك لأنه محرما كما يحرم أصله، فكما يحرم قاتل قاتل الطيور العصافير والحمام ونحوها فكذلك بيضه، والله أعلم. سائل يقول: هل العلة في الجمع بعرفة ومزدلفة النسك أم السفر؟ رجح بعض العلماء أنه النسك، ولكن هذا قد يتأتى في عرفة لأجل إطالة الوقوف فيجمعون بين الظهرين، ولكن في مزدلفة الآن الناس يختلفون، فمنهم من يأتيها بعد 5 دقائق، ومنهم من يأتيها بعد 2 ساعة، ومنهم من يأتيها بعد 8 ساعات، فلأجل ذلك العلة هي السفر في حق هؤلاء. أيوة، لعله قد مضى أو يأتينا إن شاء الله حكم أهل مكة. يقول: ما هو ضابط المثلية في جزاء الصيد وهل قتل الجراد من الصيد؟ المثلية المماثلة التي تقاربها من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ولكن قد لا تكون هناك مماثلة ظاهرة إلا أنها مقاربة. يقول: حمام الحرم إذا خرج من حدود الحرم هل يجوز لغير المحرم صيده وأكله أو بيعه؟ يجوز. الذين يسكنون خارج الحدود، يعني وراء حدود الحرم وأعلام الحرم، يجوز لهم أن يصيدوا من هذا الحمام الذي عندهم. لو طارت حمامة من المسجد الحرام ورأيتها طارت وقعت بعد 10 كيلو ورميتها وأنت لست بمحرم أحل أكلها، لأن العلة إنما هو الصيد ما دام في الحرم احتراما للحرم. يقول: ماذا يفعل من لبس من ليس عنده سكن في منى بالنسبة لليوم 8 أيام التشريق؟ يصحح أنه يسكن في أقرب ما يقدر عليه، في مزدلفة أو في جهة منى من جهة العزيزية والشيشة، أو في جهة منى من جهة العزيزية جنوبا أو نحو ذلك. يقول: من قطع أوراق شجر دون انتباه من شجر مكة وهو غير محرم، يقولون عليه القيمة، إذا قطع شجرة فعليه قيمتها. يقول: إذا وكلت بتمتع وأنا من أهل مكة، وكلت بتمتع وأنا من أهل مكة، هل يجوز أن أفرد؟ أهل مكة ليس عليهم عمرة، وعلى هذا فإذا وكل أن يحج، والأصل أنه لا يحج إلا عن أهل مكة، في هذه الحال يكون عليه أن يحج حجة، يحرم مكة ويخرج إلى منى ثم يخرج إلى عرفة ثم يكمل. ولا يجوز لأهل جدة أن يؤكل واحد يحج عنه من أهل مكة حجة فريضة، وذلك لأن الفرض يلزم المحجوج عنه من بلده أن يقيم من بلده. أهل مكة يخرجون من يوكلون من مكة، أهل الطائف يوكلون من أهل الطائف، وأهل مصر يوكلون من مصر، وأهل صنعاء يوكلون من صنعاء، وأهل الأحساء يوكلون منها. معروف أن أهل مكة ليس عليهم عمرة. يقول: أحيانا في بعض المواسم يأتي جراد كثير وكبير عند الحرم، هل يجوز للمحرم صيده وأكله إذا صاده غيره؟ نرى أنه لا يصاد في الحرم هكذا. ثم إن الصحابة ذكروا فيه فدية، فبعضهم في مقامات الحريري ذكر أن الحمامة الجرادة كنيتها أم عوف، قال: فإن قتل أم عوف بعد الإحرام قال يتصدق بقبضة من طعام. ولكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز أن تخرج عن الجرادة تمرة، وقال: تمرة خير من جرادة، فيخرج عنها. ولكن إذا كان غير متعمد فلا حرج عليه، أحيانا قد ينفرش على الطريق سيما إذا كان هناك برد، ينفرش حتى يملأ الأرض. السائق الذي يقود السيارة لا يقدر على أن يطيره، قد يكون ذلك في الليل. ففي هذه الحال كم تطأ السيارة من جرادة؟ ألوف الألوف. فنقول إن هذا غير متعمد. لو أن شخصا حج وأراد أن يضحي، فهل ينزع إحرامه قبل أن يضحي؟ يجوز ذلك. إذا وكل أهله مثلا في الرياض: اذبحوا أضحيتي، ثم إنه جاء إلى منى ورمى الجمرة، فإنه يحلق، لأن الحلق يعتبر نسك ولو أن أهله ما ذبحوا أضحيته، لأنه دخل الوقت، دخل وقت الذبح. يقول: أنا من مكة قتلت خطأ هرة بالسيارة، ماذا علي؟ الهرة ليست من الصيد، وإذا كان خطأ فليس عليه شيء. أما إذا كان قتل حمامة فالاحتياط أن يخرج بدلها شاة. الصحابة حكموا بصيد الحرام والإحرام ولو كان خطأ احتياطا، فإن كان القرآن خصص العمد من قتله منكم متعمدا. سائل يسأل عن القضاة: هي أمرهم إلى الله، ما ذكر في هذا ليس بصحيح، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.